من دافع يعني تهافني. يغزي ينزل لي من دافع يعني تهافني. انت نهير انا كديك نودك انت هاكني. انت الهير انا كديك نتك امتك وخات قيدة قرزان رستوني كدي. وخات قيدة قرزان رستوني كدي. انو كان صرغري كزي نزل في نزي. سمعني دي كمان يغلان ورسول نتلي دي خفيني ويدي. ورسول نتلي دي خفيني ويدي. أحب والحب قلبي كل أغلب رتني. أحب والحب قلبي كل أغلب رتني. مراكيف مرتيني منور مني. مراكيف مراتياني منور الليل. يحكو ريز راسيني كنت حفوسناك العملي. يحقوريز راسيني كنت حفوس تعاكلان. راكيز كالسبب أشكر أنا كفني. راكيز كالسبب أشكر أنا كفني. ملاتي سريك أجامنتي. وراك رفي ربي داتي كلمون ولان.